الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن الله الملك الحق المبين، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، لا وثن ولا صنم ولا غير ذلك. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله، عليها نحيا بتوحيده سبحانه، وعليها نرجو أن نموت وأن نحشر عليها يوم يبعثون. وأشهد أن محمد رسول الله الذي بعثه ربه بكسر الأوثان فقام فكسرها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كسروها وحرقوها بأمره، وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين قاموا في إقامة التوحيد وإزالة كل وثن أو شيء من الشرك في الأرض، فأقاموا دعوة التوحيد ناصعة، صلى الله عليهم إلى يوم الدين. عباد الله، إن هذه القضية الخطيرة من العجب العجاب الكبير جدا أن لا تكون واضحة عند كثير من المسلمين. لم نكن نظن أن قضية كسر تمثال، أن قضية كسر معبودات أو كسر تماثيل على آلهة الكفار، أن القضية ستكون محل نقاش، حتى ظهر من يفتي بعدم الجواز. فكانت تلك الطامة العظيمة والداهية الكبيرة أنه يوجد في هؤلاء الذين يدعون العلم من يقول بعدم جواز الأصنام، بعدم جواز كسر هذه الأصنام، عدم جواز. ما قال إرجاء أو تأخير أو ننتظر أن تكون الظروف مواتية أكثر، عدم جواز. ثم يقوم الذي لا يفهم ويقول هدمها من ضيق الأفق. ثم يقوم المسلمون، الكفار الذين قاموا أيها الإخوة، قيامهم مفهوم. أن يقوم التايلانديون واليابانيون وغيرهم من 600 مليون بوذي في الأرض يتباكون على أصنامهم، هذا مفهوم نفهمه ولا نقره طبعا، لكن مبرر بأي شيء؟ أنهم يعبدون من دون الله، هذا إلههم الذي يعظمونه، فشيء متوقع أنهم يقومون يحامون عنه. ولكن أن يقوم ناس من المسلمين يفتون بعدم الجواز، ثم يطلبون أو يحاولون منع وقوعه، يريدون السفر لمنع وقوعه. منع وقوع ماذا؟ الواجب الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله: لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. لا يجوز إبقاؤها يوما واحدا. ثم يقول هؤلاء: لا يجوز هدمها، ويسعون في منع الهدم، ويريدون أن يستدركوا الأمور. وعجبا أيها الإخوة، عجبا للعقول هذه، كيف يفهمون؟ أين العلم الذي لديهم؟ أين العلم يا جماعة؟ قضية أساسية، قضية بدهية، تحطيم الأصنام قضية إبراهيمية موسوي من موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، قضية جاءت بها الأنبياء، كيف تكون هذه القضية مثارا للنقاش؟ كيف تكون هذه القضية موضع أخذ ورد؟ كيف أيها المسلمون؟ لو قالوا تؤجل أو الوقت المناسب لناقشنا ذلك، وقلنا إنه مع القدرة لا يجوز التأجيل، لأن الدليل، اسمع معي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أناس من غطفان، يريدون أن يترك لهم صنمهم، يريدون أن يترك لهم صنمهم. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ جاءوه يسألونه أن يدع لهم الطاغية اللات لا يهدمها 3 سنين. قالوا أجلنا 3 سنين. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فما برحوا يسألونه سنة سنة، يقولون اتركها لنا 2 سنين، ثم قالوا اتركها لنا 1 سنة، ويأبى عليهم حتى سألوه 1 شهرا بعد قدومهم، فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى. ما هو قصدهم؟ قالوا نسلم من سفهائنا ولا نروع قومنا بهدمها، ومع ذلك رفض بالرغم من أنهم ادعوا مصلحة. قالوا حتى لا يكون الأمر مفاجئا عطينا مهلة لكسرها. فرفض عليه الصلاة والسلام ما دامت تحت سلطانه وعنده القدرة، وأرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب لهدمها، والقصة في طبقات ابن سعد وتاريخ الطبري. هؤلاء قوم حدثاء عهد بالإسلام، هناك قد يقال في مصلحة في تركها لهم لتأليف قلوبهم 1 شهرا. إنهم خافوا من سفهاء قومهم، أرادوا تأليف قومهم وعدم ترويعهم، ومع هذه المصالح المزعومة لم يسمح لهم بتركها ولا يوم واحد، وأمر بكسرها. فالآن يا إخوان، لم يكن النقاش في قضية تأجيل لظروف أحسن، وإنما أفتى بعض هؤلاء الضالين بعدم جواز الهدم. ثم قام عباد التراث الذين يعبدون التراث من دون الله، يقولون هذا اعتداء على تاريخ البشر، على تراث البشرية، والأوثان ملك لجميع البشر. طيب اليهود والنصارى أليسوا يدعون اتباع إبراهيم الخليل عليه السلام؟ اليهود والنصارى يعبدون الأصنام؟ هل اليهود والنصارى يعبدون الأصنام؟ فيقال الأصنام ملك لليهود والنصارى والمسلمين والبوذيين والمجوس والهندوس وكل الطوائف والشيوعيين، الأصنام ملك لجميع البشر. انظر إلى تفاهة الدعوة التي يدعونها، الأصنام ملك للبشرية جمعاء. يا أخي، إذا كانت البشرية قد انحرفت وضلت فنحن نتابعهم على ضلالهم؟ البشرية بدون توحيد بهائم، البشرية بدون الإسلام همج، رعاع، عصابات، أوغاد، ظلمة، فسقة، فجرة، يورثون الكلاب ويتركون الآدميين، يأكلون البراز، بعضهم يأكل البراز، وموسوعة جينيس فيها أشياء من التفاهات والسخافات والأمور المقرفة التي تدل على ما وصلت إليه البشرية من الأشياء. الآن يعقد للرجل على الرجل وللمرأة على المرأة، ويتبنيان ولدا من الملجأ لحل مشكلة الولد. البشرية إذا توصلت إلى شيء مخالف للدين نتركه ولا نزيله لأجل عيونهم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قبل البعثة النبوية نظر الله إلى البشرية فمقتهم، كرههم وأبغضهم عز وجل، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب الباقين على توحيد عيسى، كم واحد، والبقية كلهم على ضلال. فنحن إذا ضلت البشرية نراعي ضلالهم ونماشي باطلهم، ومن أجل عيونهم نترك ما أمرنا الله به ورسوله، الأوثان، الأصنام، نتركها من أجلهم؟ أي ضلال هذا؟ أي سخف هذا؟ أي بلاء هذا الذي نزل بالأمة من أناس يضلونها بعلم وبدون علم؟ أيها الإخوة، يقول بعضهم لماذا لا نبيعها على الكفار من أغنياء اليابان وغيرهم ونسلم من تبعة هدمها والهيجان علينا ونأخذ الأموال للمسلمين؟ ولا مانع إذا كان في الأمر مباح وحكمة أن نفعله، لكن إذا علمت يا عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله حرم ثمن الخمر والخنزير والأصنام، والأصنام والحديث في البخاري حرم ثمنها، فإذا جاء النص فكيف نخالف النص لمصالح نراها؟ لا يجوز بيعها. حرم ثمن الخمر والخنزير والأصنام، الحديث صحيح، فلا سبيل مطلقا إلى هذه الجهة. طبعا من باب أولى أن نرفض فكرة الذين قالوا اتركوها أماكن للسياح يأتون إليها ويتفرجون إليها ويصورونها ويقفون عندها ويتعجبون من أشكالها ويدفعون لنا نقودا وعملة صعبة تعين ذاك البلد الفقير. إذا نترك شعارات أهل الكفر والشرك واقفة لأجل الدريهمات، ماذا قال الله تعالى؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إذن لا يجوز جعل التماثيل والأصنام التي جاءت الشريعة بكسرها مصدر دخل للمسلمين، لا يجوز. ومعلوم ما يفعله السياح من أنواع الحرام والموبقات والعري وغير ذلك من جلب الفساد إلى البلاد التي يدخلونها، معلوم جدا، وما ينشرون فيها من الأمراض وغير ذلك. إذن لا يمكن أيها الإخوة أن نفعل حراما لأجل كسب مادي، لا يمكن أن نخالف التوحيد لأجل مصلحة موهومة. أيها المسلمون، لا يضرنا بحمد الله أن يقوم المستهزئون ويقولون في كتاباتهم من المنافقين الذين ثاروا وفجروا القضية وأنكروا أشد إنكار هذا الإتلاف، قالوا اعتداء على البشرية، اعتداء على التراث، هذه حركة همجية من أناس رعاع لا يفهمون. ثم قالوا، قال هذا المستهزئ، لماذا لا يوجهون راجمات الصواريخ إلى الشمس والقمر والأعضاء التناسلية؟ لأن تعبد عند بعض الناس من دون الله. فإذا عبد عيسى من دون الله ماذا نفعل به؟ يا أيها الأوغاد من المنافقين الكتاب، ماذا نفعل به؟ والشمس والقمر توحد ربها، منتهى الاستهزاء والسخرية بالذين يهدمون الأصنام والأوثان وينفذون أمرا شرعيا، هكذا يقولون. ولكن أيها الإخوة، لا يضر ذلك كله إذا أن المسلم أرضى ربه فلا يضره من سخط من البشر. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا الرد على من قال ضغوط دولية، ضغوط العالم. نقول من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لو قال إنسان إننا لو حطمناها بدون ضجة ثم عرف الناس أن قد حطمناها، فيها وجهة نظر. لا يلزم أن نعلن التحدي بأعلى صوره قبل البدء في التحطيم لإثارة العالم. قد تكون هذه القضية منافية للحكمة، ممكن تنتقد في هذا الجانب، ممكن تنتقد في هذا الجانب، لكن أن تنتقد الحكم الشرعي، تنتقد التكسير، تنتقد إتلاف الأوثان التي جاءت الشريعة بهدمها، لا يمكن أن يقول ذلك مسلم، لأن هذا ينافي صميم ما في صدره وقلبه، ينافي التوحيد. ينافي ماذا؟ ينافي التوحيد، شيء أصلي أصلي. ممكن تنتقد التوقيت، ممكن تنتقد الأسلوب، ممكن تنتقد طريقة الإعلان عن الهدم، ممكن، لكن تنتقد أصل القضية؟ بل وتقول لا يجوز هدم الأصنام، مصيبة كبيرة جدا أيها الإخوة. وإننا على يقين إن شاء الله أن الله تعالى يجري الأحداث لكشف الناس والمواقف والأشخاص، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ويعرف الناس حقيقة الفتاوى الرخيصة وحقيقة هؤلاء الذين يعارضون أو لا يجيزون كسر الأصنام. الله عز وجل له حكم حكم في الأحداث يا إخوة، يا أيها الناس يا مسلمون، الله له حكم في هذه القضية حتى يتبين الناس من أهل الحق من أهل الباطل. الله يكشف، الله يكشف بالأحداث، يكشف الأشخاص والمواقف. أيها الإخوة، لو أن الكفار أمسكوا بألف مسلم مثلا وقالوا لو كسرتم إلهنا ذبحنا أصحابكم، ممكن أن نترك ذلك لإنقاذ إخواننا، لأن دماء المسلمين عزيزة. لو حصل شيء يضطرنا فعلا إلى الترك لأجل دماء، إذن لأجلنا ذلك حتى يأتي الوقت المناسب وننقذ إخواننا المسلمين. فأما إذا استطعنا ذلك فعلناه ولا شك. وما يحدث بعد ما نفعله من ردود فعل الكفار، ما يحدث بعد فعله، فإنه ينبغي أن يعالج بالطريقة المناسبة، وينبغي أن تكون العملية كلها مدروسة من أهل العلم والتوحيد، وليس من أهل الضلالة والجهل والبدعة، وليس من الذين يستسلمون للضغوط، وليس من الخائفين وضعفاء النفوس، ليس من أهل الخوار والجبن، وإنما من أهل العدل والتوحيد والشجاعة والقوة والعلم. أيها الإخوة، لا بد من مراعاة المتغيرات والظروف والأحوال. المسلم حكيم، يعلم ما يحاط بالمسلمين. وهؤلاء الكفرة ماضون في هدم مساجدنا سواء حطمنا الأوثان أم لا، وقتل إخواننا سواء تحطمت الأوثان أم لا. ولذلك فإن هذه الأحداث تكشف بوضوح للبشرية معايير المزدوجة والنفاق والكذب الذي ينطوي عليه الغربيون. كم مسجد في البوسنة وكوسوفا قد هدم، وكم مسلم قد قتل، أماكن العبادات، ومسجد البابري في الهند فيه أناس يعبدون الله، مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. تبين للناس النفاق الموجود عند هؤلاء المتباكين على الآثار. ثم الشيء بالشيء يذكر، ما حكم المتاجرة بالآثار؟ ما هو موقفنا من الأشياء القديمة عموما؟ هل المسلم يدرس التاريخ البشري والحضارات الماضية؟ الجواب نعم، يدرسها ولا شك، ويمشي في الأرض وينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلنا، ينظر في ذلك كله ويدرس ولا بأس، ويفك الحروف الهيروغليفية وغيرها، ويستفيد من المواد التي بنت بها أولئك الأقوام مدائنهم، ونستخدمها في تطوير العمران ولا شك في ذلك. لكن شيء محرم لا نتركه. نحن المسلمين لا نقضي على كل تراث البشرية ونهدم كل مباني البشرية في العصور السابقة، كلا، نستفيد منها. وإذا كان عندهم وسائل زراعية نستفيد منها، وعندهم مواد اكتشفوها نستفيد منها، وهناك أبحاث في مواد تركها الفراعنة في الأدوية، لا بأس بذلك أيها الإخوة، حكمة. لكن قل لي لو اكتشفنا صليب مدفون عمره 1000 سنة، استخرجنا من الأرض صليبا عمره 1000 سنة من الذي يقول عنه الكفار لا يقدر بثمن، أو يقول عنه بعض المسلمين لا يقدر بثمن، اكتشفنا صليب مدفون من 1000 سنة، ماذا نفعل به؟ نضعه في متحف؟ ننظفه؟ نضعه في المعروضات؟ نعرضه للناس ونأخذ أجرا على العرض؟ نجذب به سياح؟ صليب مأمورين بكسره، ونقض التصاليب من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وعيسى سينزل ويكسر كل صليب في الأرض. هل تقول هذا تراث تاريخي ليس له، لا يقدر بثمن، أم تكسره فورا لأنه صليب؟ ما هو الموقف الشرعي؟ يجب أن نجيب، أن نكون واضحين. تمثال لذوات الأرواح نفس الشيء، اكتشفنا بالحفريات تماثيل لذوات الأرواح، أصنام كانت الرومان كانت الوثنيون من قبلنا يعبدونها، ماذا نفعل فيها؟ نحطمها طبعا، أقل شيء نكسر الرأس نزيله، وقد يكون تمثالا عاريا، وهناك تماثيل عارية كثيرة فيها العورة المغلظة منحوتة نحطمها، صليب نحطمه، لكن أواني فخارية. وجدنا أواني فخارية، وجدنا أشياء عليها نقوشات غير التماثيل، غير ذوات الأرواح وغير الصلبان، لا بأس أن نأخذها، لا بأس أن نتاجر بها، لا بأس أن تضعها في متحف يرى الناس ما حصل في العصور السابقة، وما كانت البشرية كيف كانت تبني، وماذا كانت بأي شيء كانت تشرب وتأكل، ما نوع صحافهم وآنيتهم، ما نوع أسلحتهم، أسلحة قديمة، ضعها في المتحف يراها الناس، لا مانع من ذلك. لكن تمثال ذوات أرواح، صليب، أشياء جاءت الشريعة بالنص بالنص بالنص على إتلافها، يجب أن تتلف. نرجو أن تكون القضية لعباد التراث الذين يعبدون التراث من دون الله قد اتضحت، وموقف المسلمين من الأشياء التراثية أن يكون قد اتضح. ثم إن هذه الأحداث ولله الحمد كشفت القوة الإسلامية عند أهل الحق والإصرار عليه، والهزيمة النفسية الموجودة عند أهل الباطل وما هم عليه. وقد تفتقت بعض الزيارات لبلاد أفغانستان عن كشف بعض الحق الموجود عندهم، ورفع شيء من الظلم من الدعايات المغرضة بشأن المرأة الموجودة عندهم، عندما رأوا كليات لفتيات 1200 طالب الطب، طالب الطب يتعلمن الطب دون اختلاط. انكشفت الحقيقة في إتلاف مزارع المخدرات وغير ذلك. لقد كان هناك إيجابيات كثيرة ونطلب المزيد، فإذا كان في تلك البلاد أو في غيرها قباب على الأضرحة فيجب أن تتلف، أيضا أبنية على القبور يجب أن تزال. المسألة ليست في ذوات تماثيل ذوات الأرواح فقط، أبنية على القبور تزال، قبور تعبد من دون الله يزال ما عليها، وتجعل كما فعل أئمة الدعوة وغيرهم، كما أرجعوها على ما جاء في السنة. ولعل هذه الأحداث تكون دافعا لعلماء المسلمين وللدعاة الصادقين أن يحرروا المسائل العلمية، وأن ينطلقوا من الأدلة الشرعية، وأن لا يكونوا منطلقين من الضغوط الخارجية ولا من الهزائم النفسية أمام الكفار، فليقولوا ما شاءوا، فنحن للإسلام جند وفداء، ولا يضرنا ما قالوا. لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، أليس هذا ما قال الله في كتابه؟ فنحن نريد دائما أن نعيش بدون هجوم من الخارج؟ الله قال ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة، وهنا سمعنا أذى كثيرة. والمسلم يصمد للحق ولا يتوانى. ونقول إن مسألة ميزان المصالح والمفاسد يجب أن تتم بعلم، وأن تكون المصالح مصالح حقيقية وليست مصالح وهمية جاء الشرع بإبطالها مراعاة لعيون الكفار نؤجل هدم أوثانهم. ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام في قضية ثقيف هذا أبدا. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا في هذا العالم الذي كثر فيه الخلط. نسأل الله عز وجل أن يكشف لنا الأمور، وأن يرزقنا اتباع الحق، وأن يجعلنا من أهل الدين ومن أهل التوحيد. نسأل الله أن يجنبنا الشرك وأهله، والبدعة وأهلها، والجهل وأهله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. آمنا في أوطاننا وأوطان المسلمين. اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلدنا هذا. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا، وأن ترحمنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ارزقنا نصرة إخواننا، ولا تجعلنا من الذين يخذلون المسلمين.